وهنا القاهرة. ومضى. مستمعي الكرام، أهلا بكم. إذا قلت لكم نصحنا رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم أن نفلفل ثمنا، فهل تتعجبون مما قلته لكم؟ وهل تتعجبون من تلك النصيحة التي أوردها رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم، أم تنكرونها وتقولون لم ينصح رسولنا الكريم بهذا أبدا؟ أقول لكم، كلنا يعرف أن الفعل فلفل الطعام أي جعل فيه الفلفل أو الفلفل، لكن إذا قلنا فلفل فمه فإننا نعني نظفه بالسواك. وعلى هذا فحين قلت لكم نصحنا رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم بأن نفلفل فمنا، فأنا أعني نصحنا رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم بأن ننظف فمنا بالسواك. ومضة لغوية مع جيهان الريدي.